يقف بين السواد الأولى يعني لقارب الصفوف أو جبل أي نعم. إذا كان المسجد واسع أنت الأولى أن لا يقف بين السواري حتى لو تباعد ما بين الصفين إذا كان واسع. نعم أحمد. إيش؟ ما هو صحيح هذا؟ ما هو صحيح؟ الرسول كان يصلي صلاة الليل كلها في مكان واحد. نعم. هو صحيح لكن قد يكون ان السواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من جذوع من النخل لكن لعلهم يجعلون النخلتين جنب بعضها ليكون اقوى واشد وجمع النخلتين تسع في محل ثلاث رجال. نعم. لو قلنا نقدر بما أطلق على السارية نعم عادة يعني أقرب إلى ما التقدير يعني هكذا ما يكون محتاج لدليل. هذا دليل هو السوار اللي تقطع الصفوف أما اللي ما تقطع ما يضر يعني فرض السارية خفيفة جدا ما تقطع الصفوف لكن الدليل يعني على هذا التقدير يعني. نعم معروف السواري عندهم في عهد الرسول أنها سواري بهذا القدر. نعم لكن إذا فاتت الشخص يعني صلاة الجماعة هل الأفضل أن يصلي في المسجد أو في بيته لوحده منفردة؟ قول الرسول إلا المكتوبة يشمل من فاتت يعني يصلي في المسجد يصلي في المسجد ولو كان يستطيع أن يصلي جماعة مع أهل البيت الظاهر يصلي في المسجد لأنه ربما إذا صلى أيضا يأتي من يصلي معه. طيب حديث الشيخ ربما يصلي من يعني يأتي ويصلي معه أنس يا شيخ الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم قد فاتت الصلاة فصلى في بيته مع جمع الجمعة هذا فعل الصحابي ما يحكم على السنة يكون فيه اعتبارات قضايا عام. شيخ صلى الله عليه وسلم حديث المروة وإن كان فيه من وصل صفا وصله الله وما إن قطع صفا قطعه الله عليه جل أحسن الله إليك هذا على أن يعني خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطعا للصف لان الخطاب هذا خطاب واحد نعم وصل صفا وصل نعم ولم يكن وصل عبد الله وش يعني على ان الذي يقطع مكان الشخص الواحد وهما يعد ساريه لها سلامه لان الساريه ثابته ما ينفزع ساحتها لكن الانسان الذي يخرج باختياره يقطع الصف لكن الذي اساسا يجعل هذا قطعا معلوم لأنك أنت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول صف متصل لأن السارة هذا أمر ضروري لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاضي قلت هذا صف مقطوع. هل تصح الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا على المأموم؟ تصح. طيب ما هو الدليل؟ نعم. صار يصلي عليه ويقرأ ثم يمشي ثم ينزل يقول تعالى. أحسنت. طيب. يقول المؤلف كإمامته في الطاق. إيش معنى يا خالد؟ أي يكره أن يؤم الإمام داخل الطاق. ما هو الطاق؟ هو المحراب. محراب. نعم. طيب فإن قام خارجه ثم سجد فيه. لم يكره. طيب يلا آدم إطالة قعوده مستقبل القبلة ما حكم إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة ما حكمه؟ حكمه كراهة إلا النساء يخرجن إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى يخرج. طيب حكم الوقوف بين السواري طيب يكره مطلقا لكن ما في الشرط الكراهة